بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. ما زلنا في الكلام على شروط الصلاة من مختصر الأخضري، شروط صحة الصلاة، وتكلمنا عن مسائل ستر العورة كشرط من شروط صحة الصلاة. بقي استدراك وإيضاح وتتميم فيما يتعلق بعورة المرأة في الصلاة، وهي كما ذكرنا تنقسم للمرأة أو للرجل، تنقسم إلى عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة للمرأة تبدأ مما تحت الصدر وما يحاديه من الجنبين والظهر إلى الركبتين، فإن انكشف شيء من ذلك في الصلاة عمدا بطلت الصلاة على المرأة ووجب عليها إعادتها. وأما ما هو من الصدر إلى الرأس فيشمل من الجزء الأعلى، يشمل الذراعين والعضدين والكتفين والعنق والشعر والأذنين والصدر، هذا كله من العورة المخففة. فالوجه والكفان ليس تابع عورة أصلا، أو ليس بعورة أصلا كما سنذكر بعد قليل. ومن الجزء الأسفل من الركبتين إلى القدمين، هذا عورة مخففة بالنسبة للمرأة. وأما الرجل فقد ذكرنا أن العورة المغلظة هي السوأتان أو القبل والدبر، والعورة المخففة هو ما دون السوأتين مما هو من تحت السرة إلى الركبتين، من هو ما بين السرة إلى الركبة ما عدا السوأتين، هذه هي العورة المخففة للرجل. وجه المرأة وكفاها، الوجه والكفان من المرأة ليس بعورة لا في الصلاة ولا في النظر، هذا هو القول الأصح، وهو قول جمهور العلماء لأدلة كثيرة، منها أن المرأة منهية عن الانتقاب، عن لبس النقاب في الإحرام. وإذا كان الوجه عورة فلا يعهد من الشارع أنه يأمر بكشف العورات في أي عبادة من العبادات، بل المأمور هو ستر العورة في العبادات إما وجوبا وإما استحبابا. وأما النهي عن كشف العورة في عبادة من العبادات فليس هذا معتادا في أحكام الشرع. وقال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهو ترجمان القرآن، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل. وحديث المرأة سفعاء الخدين التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، يعني أو عن من لم تجد جلبابا لتصلي به، فقال لتلبسها أختها من جلبابها. الراوي يقول: فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم. فكونها سفعاء الخدين أي في خديها سواد، كيف عرف الراوي ذلك؟ معناها كانت مكشوفة الوجه. وأيضا قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال بعض أهل العلم إن الأمر بغض البصر دليل على أن هناك شيئا يغض منه البصر، إذا كانت المرأة لا يبدو منها شيء أصلا حتى الوجه والكفان، فعن أي شيء يغض الرجل بصره؟ وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، وقد ذكرناه في الكلام عن وقوت الصلاة، قد رواه الموطأ في أول، رواه الإمام مالك في أول الموطأ في باب وقوت الصلاة، قالت عائشة رضي الله عنها عن النساء: كنا النساء يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرفن لا يعرفهن أحد من الغلس، أو ما يعرفن من الغلس. قال الإمام أبو الوليد الباجي في شرحه للموطأ المنتقى، شرحه المسمى المنتقى، شرح فيه الموطأ، قال: ما حاصله أنه يعني أي لولا الغلس لعرفنا، فدل ذلك، هذا حاصل كلام الباجي، قال: دل ذلك على أن وجوههن كانت مكشوفة، لأن الذي منع الشيء الذي منع من معرفتهن هو الغلس، فلو انكشف الغلس لعرفنا من هن، دل ذلك على أن وجوههن كانت مكشوفة. والمأمور بغض البصر هو الرجل، وقال بعض أهل العلم من الجمهور الذين قالوا إن وجه المرأة ليس بعورة، استثنوا المرأة الجميلة الفاتنة، قالوا يعني إن خشيت الفتنة من كشف وجهها. قال بعض العلماء يعني إن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها في هذه الحالة، وقال الآخرون من الجمهور يعني إن المرأة غير مطالبة بتغطية وجهها، وإنما المأمور بغض البصر، وإنما يؤمر الرجل بأن يغض بصره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفضل بن عباس رضي الله عنهما عندما نظر إلى المرأة الخثعمية الجميلة في الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف بيده وجه الفضل إلى الشق الآخر حتى لا ينظر إليها، ولم يأمر تلك المرأة بأن تسدل شيئا على وجهها، يعني حتى لو قلنا إن يعني قد يقال إن المرأة كانت في الحج يعني، ولكن هذا الموقف كان يعني بعد انتهاء الإحرام، فيمكن للمرأة أن تنتقب، وحتى لو قيل إن ليس لها أن تنتقب، لكن لها أن تسدل شيئا على وجهها يستر وجهها بدون انتقاب، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والحديث في هذا يطول. والقول الآخر وهو قول لبعض الحنابلة إن وجه المرأة وكفيها عورة يجب سترهما، إلا أنهم يعني كالمجمعين على أن المرأة إذا كانت تصلي بعيدة عن الرجال فإنه يكره لها أن تغطي وجهها، وهذا كما قلنا يعني دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة، لأنه لا يعهد في الشرع أنه يأمر بكشف العورات في العبادة، وإنما يأمر أن يكون الإنسان على أكمل الهيئات، فيؤمر الإنسان بستر عورته في سائر العبادات، إما على وجه الوجوب كالعورة في الصلاة، وإما على وجه الاستحباب، والله تعالى أعلم. هناك استدراك آخر على ما سبق ذكره، يعني وهو أن الصواب أن العاجز عن ستر العورة لا تستحب له الإعادة في الوقت. واحد عاجز عن ستر العورة لعدم وجود ثوب مثلا، فصلى غير مستور العورة، صلى عريانا مثلا، ثم وجد ثوبا في الوقت، هل نقول لا تستحب لك الإعادة في الوقت؟ لا تستحب، وهذا مستثنى من استحباب الإعادة، كالعاجز عن استقبال القبلة كما سيأتينا. لكن الناسي لستر العورة فصلى بدون ستر العورة ناسيا، ثم تذكر بعد الصلاة والوقت باق، فإنه يستحب له أن يعيد في الوقت. ما شأن الصبي في أمر ستر العورة؟ هل يجب على الصبي أن يستر عورته إذا أراد أن يصلي؟ الصبي يندب له أن يستر ما يجب ستره على الكبير. إذا قلنا أنه يجب ستر ما بين السرة إلى الركبة يجب ذلك على الكبير، على البالغ، على المكلف، فإنه يندب ستر ذلك للصبي. ومن الذي يؤمر بالندب؟ يؤمر وليه والقائم على شأنه وعلى تربيته، يؤمر يعني ندبا واستحبابا أن يأمر الصبي بستر العورة. وإذا قلنا إن الصبي مخاطب بالمندوبات وبفعل المندوبات وترك المكروهات، نقول الندب متوجه إلى الصبي، وكما قال في مراقي السعود قال: والأمر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خثعم. تلك المرأة التي يعني هي لم تكن خثعمية كما بين الشراح، المهم أنها يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في ركب، فرفعت امرأة صبيا لها وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وبهذا نكون قد أنهينا مسائل ستر العورة، ونتكلم عن استقبال القبلة، لأن الأخضري رحمه الله ذكر يعني الشروط فقال: وستر العورة واستقبال القبلة. فاستقبال القبلة شرط صحة للصلاة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقد تكررت هذه الجملة في سورة البقرة 3 مرات في سياق تحويل القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ثم كرر تلك الجملة، ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك 2 مرات في ذلك السياق. وكذلك في حديث المسيء صلاته عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال يعني: فاستقبل القبلة ثم كبر. فدل ذلك كله على وجوب استقبال القبلة، وهو محل إجماع من حيث الجملة يعني، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل كما سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى. القبلة يعني استقبال القبلة يعني تختلف أحكامه من شخص إلى آخر أحيانا، وأقصد بذلك أن حكم الموجود في مكة سواء كان يعاين البيت يرى الكعبة بعينيه أو لا يراها بعينيه لكنه موجود في مكة، هذا له حكم، وهو أنه يجب عليه أن يستقبل الكعبة نفسها، ولا يجوز له أن ينحرف عنها ولو شيئا يسيرا. يعني قالوا لابد له من المسامتة. ما معنى المسامتة؟ المسامتة أن يستقبل الرجل أو المكلف رجلا كان أو امرأة أن يستقبل الكعبة بكل جسمه، بحيث لو أنه سار في خط مستقيم لجهة الكعبة فإنه سيلتصق كل جسمه بالكعبة من الأمام، لا يلتصق مثلا نصف جسمه والنصف الآخر يكون خارجا عن الكعبة، لا، لابد أن يعني يمس كل جسمه من الأمام، من الجهة الأمامية أن يمس الكعبة، لو فرضنا أنه سار في اتجاه مستقيم إلى الكعبة. وبعضهم يوضحها بشكل آخر، بعض أهل العلم يقول: لو فرضنا أن هناك أشعة تخرج من جسمه في خطوط مستقيمة إلى الأمام، فإن تلك الأشعة كلها ستدخل في الكعبة. ولهذا يجب على الإنسان إذا كان في الحرم زاده الله تشريفا إذا كان في الحرم فإنه لابد أن يتأكد من أنه يستقبل القبلة بجسمه كله. بعض الناس تراهم يغفلون عن ذلك، يكونون مثلا أحيانا حتى نجد ناسا تكاد الكعبة تكون يعني إلى جانبهم أو إلى أحد جانبيهم، لا يعني لا ينتبه إلى أنه لابد أن يكون جسمه مقابلا للكعبة تماما، لابد أن يستقبل الكعبة، نفس الكعبة، عين الكعبة لابد أن يصيب عينها بكل جسمه من حيث الاستقبال. فلو خرج جزء من جسمه عن مقابلة الكعبة ومسامتتها كانت صلاته باطلة. ولهذا الناس تصلي على شكل حلقة أو دائرة في الكعبة في البيت الحرام، لأنه لا تتحقق المسامتة إلا بذلك. ولهذا الذين يصلون في الصفوف الخلفية في الدوائر الخلفية يجب عليهم أن يتثبتوا وأن يحتاطوا لهذا الأمر بأن يكون جسمهم بكامله مقابلا للكعبة. وكذلك ما قرب من الكعبة يعني من ضواحيها أو من ما كان قريبا منها، هذا أيضا يطالب باستقبال عين الكعبة ما أمكنه ذلك. وطيب بعض الناس يقول كيف الآن مع الأبنية ومع يعني كيف أتأكد أني مستقبل يعني عين الكعبة تماما؟ أنا أسكن في فندق أو أسكن في يعني في مكان، نعم في مكة لكن بعيد عن الكعبة لا أراها. عليك أن تتحرى بالعلامات بالأبنية بنحو ذلك، تستعين بالتطبيقات الذكية الدقيقة يعني وتجتهد في ذلك. والراجح أنه لا يجوز له الاجتهاد بالظن واستقبال الجهة ما دام في مكة، ورغم أنه قيل بجواز الاجتهاد والظن. وإلى هذا الاختلاف أشار خليل في قوله أو بقوله فإن شق الاجتهاد فإن شق ففي الاجتهاد نظر، يعني فإن شق عليه استقباله أو تيقن استقبال عين الكعبة وهو في مكة قيل يجوز له الاجتهاد بالظن يعني ولو لم يتحقق، وقيل لا يجوز، ورجح الشراح المنع يعني لم يرجح الجواز حتى لو كان فيه نوع مشقة، نظرا لأنه قادر على اليقين، والقاعدة تقول إن القادر على اليقين يمنع في حقه الاجتهاد، وإن القادر على الاجتهاد يمنع في حقه التقليد في موضوع استقبال القبلة يعني، وهذا ذكره الشيخ ميارة. أما المدينة المنورة زادها الله تشريفا فإن قبلة مسجدها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي قبلة وحي، يعني قبلة من بمكة هذا الذي يرى الكعبة مثلا الذي هو في الحرم، هذه قبلة تسمى قبلة معاينة، هو يرى القبلة بعينه، فيجب عليه تيقن استقبال عين الكعبة كما سبق. قبلة المدينة هذه قبلة وحي، تسمى قبلة وحي لأن يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم ومحرابه وقبلته في مسجده الشريف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حددها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وحتى إن جاز عليه الاجتهاد والخطأ في الاجتهاد كما يقول كثير من العلماء إلا أنهم اتفقوا على أنه لا يقر على الخطأ في اجتهاده، الله سبحانه وتعالى يصوب له إن اجتهد وأخطأ، الله تعالى يصوب له، وهذا كما حصل في مرات كما اجتهد في موضوع أسرى بدر وغيرها يعني. فقبلة المدينة هي قبلة مقطوع بصحتها قطعا، فلا يجوز الاجتهاد لمن يعني صلى في المسجد النبوي مثلا أو ما في حكمه مما حوله، فإنه لا يجوز له أن يجتهد، لأنه قادر على اليقين بتقليد محراب النبي صلى الله عليه وسلم وقبلة المسجد النبوي، فهي قبلة مقطوع بصحتها. وقد ألحق العلماء بذلك جامع عمرو بن العاص في الفسطاط يعني في القاهرة، لأنه حددت قبلته بمحضر جمع من الصحابة، قيل بمحضر 80 صحابيا، ثم دخله من الصحابة قرابة 1000 قال بعض أهل العلم بالسير يعني، ولم ينتقدوا محراب الفسطاط، محراب مسجد الفسطاط أو مسجد عمرو بن العاص، فهو وإن لم يكن قبلة معاينة ولا قبلة وحي إلا أنه قبلة شيء يشبه الإجماع، لا نقول الإجماع، اتفاق جمع يعني كبير من الصحابة يعني، هذا أيضا ألحق بقبلة الوحي، في يعني يقلده الإنسان مطلقا ولا يجوز له ولا تجوز له مخالفته. وألحق بعضهم أيضا مسجد القيروان بذلك لدخول الصحابة إليه وإقرارهم قبلته. أما من هم وراء ذلك المصلي في غير هذه المساجد وفي غير هذه المدن من البعداء عن الحرمين وعن القاهرة، مسجد القاهرة وعن مسجد القيروان، فإن المصلي يجتهد إلى جهة الكعبة، ولا يجب عليه أن يصيب عين الكعبة باستقباله، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا من تكليف ما لا يطاق، فيتجه إلى جهتها، حتى يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا لمن كان في المدينة، لأن المدينة تقع تقريبا في شمال مكة، فالمتجه إلى مكة متجه جنوبا، فالمغرب عن يمينه والمشرق عن يساره، فما بينهما قبلة يعني، وهو الجنوب وما قاربه يعني. فإذا انحرف الإنسان عن عين الكعبة انحرافا لا يصل إلى الزاوية القائمة يعني، إذا اتجه الإنسان إلى المغرب فهذا يعني صارت الكعبة عن يساره، أو إذا صارت الكعبة عن يمينه لو اتجه إلى المشرق بحيث تكون الكعبة عن يمينه، وأولى إذا جعل الكعبة وراء ظهره فإن صلاته لا تصح. لكن لو انحرف بزاوية دون درجة 90 كما نقول اليوم فبالاجتهاد فهذا لا شيء عليه، وصلاته صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب نحن مثلا في ليبيا الآن إلى الغرب من القبلة، فإننا نتجه إلى الشرق، معناها لا ينطبق علينا قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، وإنما كما قلنا ينطبق على أهل المدينة، لكن نحن ينطبق علينا أن ما بين الشمال والجنوب قبلة، لأننا نتجه إلى الشرق، فيعني نستقبل الجهة يعني، المطلوب في حقنا أن نستقبل جهة الكعبة وجهة مكة على هذا الاتساع يعني، ولا نطالب بأن نصيب عين الكعبة باستقبالنا، لأن هذا من تكليف ما لا يطاق. ووجوب استقبال القبلة كما سبق ذكره إنما هو مع القدرة على ذلك والذكر لذلك، وأضاف أيضا الأمن، وإن كان الأمن يعني يسبق إلى الذهن أنه يدخل في القدرة، لكن يشار به إلى أن الإنسان في صلاة الالتحام، صلاة الحرب، يعني لما يكون الإنسان في الجهاد وفي الالتحام مع العدو، فإنه يعني يسقط عنه شرط استقبال القبلة، ويجوز له أن يعني يستدبر القبلة أو يجعلها عن يمينه أو عن شماله لضرورة الالتحام والحرب. ولهذا قال خليل: وحل للضرورة في صلاة الخوف يعني وفي صلاة الالتحام، قال: وحل للضرورة مشي وركض وطعن وعدم توجه، يعني لا يجب عليه أن يتوجه إلى الكعبة. فلذلك قالوا ذكر الأمن، يعني حتى خليل في مختصر ذكر شرط الأمن في استقبال القبلة، فهذا إشارة إلى أنه في صلاة الخوف أو صلاة الالتحام يسقط اشتراط استقبال القبلة للمصلي. مسألة الاجتهاد والتقليد في القبلة كثيرا ما يخرج عليها الفقهاء الاجتهاد والتقليد في العلم وفي الفقه، فالمجتهد القادر على النظر في الأدلة الشرعية يشبه القادر على النظر في أدلة القبلة من النجوم والشمس والمشرق والمغرب ويعني ومثل هذه الأشياء، والمقلد كالمقلد، المقلدون كالمقلد هنا. ولهذا المجتهد لا يجوز له التقليد. الآن الإنسان البعيد عن مكة في أي بلاد من بلاد الدنيا يريد أن يصلي، فعليه يجب عليه أن يستقبل القبلة. كيف يعرف اتجاه القبلة؟ عليه أن يجتهد، إذا كان يستطيع أن ينظر في العلامات ويحدد اتجاه القبلة فيجب عليه الاجتهاد، ولا يجوز له تقليد غيره إلا إذا ضاق عليه الوقت، كما قالوا في المجتهد في الأحكام الشرعية لا يجوز له تقليد غيره. لكن لو ضاق الوقت، يعني المسألة تحتاج إلى فتوى، تحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي، مثلا مسألة تتعلق ببطلان الصلاة أو صحتها، صلاة العصر والماء والشمس أوشكت على الغروب، لابد أن يعرف حكم الصلاة لنفسه أو لغيره، لأن المسألة تتطلب جوابا عاجلا. قال: أنا إن نظرت في الأدلة وبحثت في الكتب والأحاديث والإجماعات وغيرها فستغرب علينا الشمس. نقول له: قلد عالما آخر، مجتهدا آخر. فكذلك هنا في اتجاه القبلة لا يجوز للقادر على أن يجتهد في معرفة القبلة أن يقلد غيره. طبعا هذه المسائل كثيرا ما أو كثير منها الآن لا يحتاج له في وجود التطبيقات الذكية على الهواتف والموثوق بدقتها، هذه الآن حلت إشكالات كثيرة أمام المصلي، أمام المسلم في أمر صلاته ومع أسفاره وتنقلاته ونحو ذلك. المهم أن المجتهد من حيث الجملة يجب عليه أن يجتهد، وإن خفيت عليه الأدلة لم يعني هو لو تمكن من الأدلة، لو عرف مكان النجم القطبي مثلا أو المشارق والمغارب ونحو ذلك، فإنه يستطيع أن يجتهد في القبلة، فعليه أن يسأل عن هذه العلامات ثم يجتهد بناء عليها. هذا يعني أيضا المجتهد له طريق آخر لمعرفة القبلة غير الاجتهاد، وهو أن يقلد محرابا من محاريب الأمصار الكبيرة. ما معنى الأمصار الكبيرة؟ مدن كبيرة، حواضر، عواصم كبرى في العالم الإسلامي يوجد فيها علماء ويوجد فيها الفقه والعلم والدروس ويوجد فيها جمع من العلماء، فللمجتهد أن يقلد محراب مسجد مشهور من هذه المساجد، لأنه مما يغلب على الظن صحته، يعني صحة اجتهاد تحديد القبلة فيه. لكن القرى الصغيرة والبلدان البلدات الصغيرة التي لا يظن فيها وجود جمع من العلماء، هذه لا يقلدها المجتهد، إما أن يجتهد بنفسه، وإن عجز لأن الأدلة لم يتحصل عليها أو ضاق عليه الوقت فإنه يقلد مجتهدا آخر في القبلة، كالمجتهدين في الأحكام الشرعية في هذه المسائل. معناها إما أن يجتهد، إن عجز عن الاجتهاد أو ضاق عليه الوقت أو عدم الأدلة فإنه إما أن يقلد مجتهدا آخر، وإما أن يقلد محرابا من محاريب الأمصار الكبيرة كما قلنا، ولا يقلد محاريب القرى أو البلدات الصغيرة التي لا يظن وجود جمع من العلماء فيها. هذا المجتهد. طيب العامي أو المقلد في القبلة الذي لا يعرف كيف يجتهد في أمر القبلة، هذا عليه أن يقلد عارفا عدلا، مكلفا عارفا عدلا، يقلد رجلا مسلما بالغا عاقلا عارفا بالقبلة عدلا، يعني مستقيما في دينه، يقلده في اتجاه، يسأله عن اتجاه القبلة فإن أخبره قلده في ذلك. وله كذلك أن يقلد محرابا من محاريب المسلمين، ولكن لا يقيد المحراب بكونه في مصر من الأمصار الكبيرة كما قيدنا ذلك في حق المجتهد. لا، المقلد في أمر القبلة يقلد أي محراب كان ما لم يقطع بخطأ هذا المحراب، فيحمل أمر المحاريب كلها على الصحة بالنسبة للمقلد. إما أن يسأل، يقلد، إما أن يقلد شخصا مكلفا عارفا بالقبلة عدلا في دينه، أو يقلد محرابا سواء كان في القرى في البلدات الصغيرة في العواصم الكبيرة بالنسبة للمقلد في القبلة، بخلاف المجتهد في الأمر المحراب. المجتهد إما أن يجتهد، فإن عجز يقلد مجتهدا آخر، ويمكنه أن يقلد محرابا من المحاريب الكبرى أو من محاريب المدن الكبرى التي تسمى الأمصار التي يظن وجود جمع من العلماء فيها. أما المقلد فله أن يقلد يعني عارفا عدلا، مكلفا عارفا عدلا، عارفا بالقبلة، أو يقلد محرابا سواء كان محراب قرية أو محراب بلدة أو مصر بمعنى مدينة من المدن الكبرى. طيب إذا لم يجد هذا المقلد من يسأل ولا وجد محرابا، وكذلك المجتهد إذا لم يجد من لم يقدر على الاجتهاد، عجز عن الاجتهاد في تلك الحالة لفقدان الأدلة، ولم يجد مجتهدا يقلده، ولم يجد محرابا يقلده، فهو والمقلد الذي لم يجد من يقلده لا محرابا ولا مكلفا عارفا عدلا، ماذا يفعل هذا وهذا؟ يتخير. وهذا الذي قالوا إن تحير تخير، تحير المجتهد لم يجد كيف يفعل، لا باجتهاد ولا بتقليد، لا رجلا لا عالم لا مجتهد ولا محراب، وكذلك العام أو المقلد في أمر القبلة لم يجد من يسأله ولا محرابا يقلده، ماذا يفعل هذا وهذا؟ يتخير جهة ويصلي إليها. قال بعضهم بدون ركون نفس أصلا، يعني أي جهة يتجه إليها ويصلي. وقال بعضهم يفكر قليلا ويتأمل قليلا، فإن ركنت نفسه إلى جهة صلى إليها وصلاته صحيحة. طبعا العاجز هذا يعني إن رجى أن يأتيه من يخبره، أو إن رجى أن يجد محرابا قبل أن يخرج الوقت، فحاله كحال عادم الماء في باب التيمم الذي يأس من وجود الماء، أو من يحضر له الماء، أو من يوفر له الماء، فإنه يتيمم أول الوقت ويصلي، لأن الانتظار لآخر الوقت لا فائدة فيه. وإن رجا أن يأتيه الماء فإنه يندب له أن يؤخر إلى آخر الوقت الاختياري لعل الماء يأتي، يندب له ندبا. والمتردد يعني لا يغلب على ظنه، لم يرجو رجاء راجحا ولا يأس، متردد شك هل يمكن أن يأتي الماء أو لا يأتي، هذا يصلي في وسط الوقت كما قالوا فالراجي أوله فالراجي آخره، واليائس أو الآيس أوله والمتردد وسطه. كذلك هنا من رجى أن يأتي من يخبر من العدول من يخبره بالقبلة، أو رجى مجتهدا يقلده، أو رجى أن يجد محرابا، محراب يناسب المجتهد أو المحراب الذي يناسب المقلد كما سبق تفصيله، فإن رجى ندب له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت الاختياري. فإن أيس من ذلك صلى أول الوقت، اختار جهة وصلى إليه من أول الوقت، وإن تردد صلى وسط الوقت على وجه الندب. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.